الاشتغال بعلم الدين. شخص رأى إنسانا هذا بيحصل كثير فقال يشبه عزرائيل. قال الشيخ إن كان على وجه الإهانة كفر، يعني قال يشبه عزرائيل يريد إهانة عزرائيل فهذا كفر، أما إذا كان لا يشعر بالإهانة لا يكفر. يعني أراد بكلمة يشبه عزرائيل أخاف منه خوفا شديدا، أفزع منه فزعا شديدا، حين أراه أفزع منه فزعا شديدا. هنا لا يكفر لأنه لم يرد استخفاف بالملك، أما إذا أراد الإهانة إهانة الملك فهذا كفر. سألت الشيخ رحمه الله عن ورقة مكتوب عليها دعاء، كلمة دعاء وسورة، يعني مكتوب دعاء وسورة، يريدون دعاء الله، يعني يريدون أن هذه الورقة حيكتبوا فيها دعاء، دعاء لله تعالى، وسورة يريدون سورة من القرآن، فما حكم رميها؟ يعني شو حكم رمي الورقة اللي مكتوب عليها دعاء وسورة؟ قال الشيخ لا يجوز امتهانها ورميها في القاذورات، حرام، لأن المقصود بها شيئا، يعني المقصود بهذا أنه يدعو الله وأنه يريد سورة من القرآن، فلذلك لا يجوز أن تمتهن، لا يجوز أن ترمى في القذر. زعمت الوهابية بوجود ثلاثة توحيدات، هذا شيء مشهور عن الوهابية أخذوه من ابن تيمية. المسلمون عندهم التوحيد والتوحيد، الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان إذا جاءه كافر يريد الإسلام يقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيقول الرجل اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أو أن محمد رسول الله، فيحكم عليه الرسول والمسلمون بالإسلام. ما بيقول له الرسول عندك ثلاثة توحيدات، صار في قلبك ثلاثة توحيدات، ولا مرة حصل من الرسول هذا. أليس ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجد رجل سمع أن الرسول ومن معه يريدون قتال المشركين فأخذته الحمية لأنه عربي والرسول من قريش عليه الصلاة والسلام، فتقنع بالحديث يعني تجهز للقتال وجاء إلى الرسول فقال للرسول يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ فقال له الرسول أسلم ثم قاتل، فنطق بالشهادتين وذهب إلى المعركة، لا صلى ولا صام ما فعل شيئا بعد إلا أنه دخل في الإسلام ثم انطلق إلى المعركة. الرجل مات في هذه المعركة، مات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. ما سأله الرسول هل وحدت ثلاثة توحيدات، ما قال له إلا أن ما طلب منه إلا النطق بالشهادتين، قال له أسلم، فنطق بالشهادتين وذهب للقتال. هذا كله يدل على فساد قول ابن تيمية ومن تبعه بأن الشخص لا يكون مؤمنا مسلما إلا أن يوحد ثلاثة توحيدات، يقولون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يريدون بذلك تكفير المسلمين، أن يكفر الشخص لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا توسل بنبي أو توسل بولي أو توسل بأحد العباد الصالحين يقول له أنت ما وحدت كل التوحيد، أنت مشرك، بقي عندك شرك ولو اعترفت بوجود الله. فإذا واحد سألكم ما دليل مشروعية التوسل، يعني إذا قال لكم شو الدليل أن التوسل مشروع، أليس ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نفر ممن كانوا قبل هذه الأمة من المسلمين، ذكر عن ثلاثة كانوا صار مطر فأووا إلى كهف، دخلوا في كهف فوقعت صخرة وسدت عليهم فم هذا الغار الكهف الذي دخلوا فيه، كل واحد منهم ماذا ذكر بأي شيء توسل إلى الله؟ بصالح العمل، هذا كان عمل شيئا صالحا تمنع من معصية كبيرة وهذا كان بارا لوالديه، وهكذا كل صار يتوسل إلى الله أن يكشف عنهم ما هم به بصالح عمله، فصارت تنفتح هذه الصخرة تنزاح كذا. الثالث لما ذكر ما فعل توسل إلى الله بصالح عمله فتحت بحيث خرجوا، فرج الله عنهم لتوسلهم بصالح العمل. فإذا هذا الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية التوسل، دليل على مشروعية التوسل. فضوا هذا الكلام، هم توسلوا بصالح العمل والرسول أفضل خلق الله، هم توسلوا بصالح العمل والرسول أفضل خلق الله. مثل إذا واحد سألك ما هو الدليل على جواز الاستعانة بغير الله، إذا سألك هذا السؤال قل له قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر ليس هو الله، والصلاة ليست هي الله. واستعينوا، الله تعالى قال واستعينوا، هذا فعل أمر، بالصبر والصلاة معناه المؤمن يستعين بغير الله، الاستعانة المشروعة. واستعينوا بالصبر والصلاة، وليس الرسول قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المسلم يعين المسلم والمسلم يستعين بالمسلم، وهل إذا استعان المسلم بغير المسلم لا يجوز؟ إذا استعان بكافر لما ليس فيه معصية هل يحرم هذا؟ لا. فماذا يكون معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ معناه يا ربنا نحن نعبدك وحدك، نخصك وحدك بالعبادة، يعني لا نتذلل غاية التذلل إلا لك، ولا نخضع غاية الخضوع إلا لك. فإياك نستعين أي الاستعانة الخاصة، يعني نستعين بك مع اعتقاد أنك خالق العون. أما إذا استعنا بعبد مسلم هل نعتقد أنه يخلق العون؟ لا، تلك الاستعانة ليست كاستعانة العبد بالعبد. أتباعه ابن تيمية يقولون الله قال وإياك نستعين، فكيف تستعين بعبد والله قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ خلط على الناس، تشويش على المسلمين. ما كان هذا قبل أن يأتي ابن تيمية ومن تبعه، ما كان مثل هذا التشويش. فهذا ينشرونه في الكتب عندهم، يقولون التوحيد ثلاثة توحيدات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بشكل سهل تقول لهم الرسول لما كان يأتيه الشخص ليسلم ما كان يشترط عليه ما أنتم تشترطونه، كان يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيشهد الرجل فيحكم عليه الرسول والمسلمون بأنه مسلم. ولا مرة حصل أن قال الرسول هل توحد ثلاثة توحيدات؟ ثم أليس ورد في الحديث الصحيح أن المسلم إذا نزل إلى القبر وجاءه الملكان ويسألانه من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، ماذا يقول المؤمن؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يقول له الملكان أين التوحيدات الثلاثة؟ ما ورد في حديث الرسول أن الملكين يقولان للمسؤول في القبر هل وحدت ثلاثة توحيدات؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. يعني معناته هذا ما يقوله المسلم، ما يشهد به المسلم. زعامة الوهابية، نحن سبق ذكرنا بدروس سابقة أن كل الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام من شأنهم حين يقولون قولا يستشهدون لما يقولونه للتمويه على الناس بالقرآن وبالحديث، يعني يضعون النصوص في غير موضعها. فمطلوب يعرف الواحد ماذا يقولون وبأي شيء يستشهدون بزعمهم وما معنى الذي استشهدوا به، حتى يعرف ما المقصود بهذه الآية التي يريدها هؤلاء أو بهذا الحديث الذي يريده هؤلاء. زعمة الوهابية بوجود ثلاثة توحيدات، واستدلوا بالآيتين يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنهم على زعم المتوسل جعل لله شريكا، يقولون أنت جعلت لله شريكا بقولك اللهم إني أسألك بجاه الرسول أو بجاه علي أو بجاه أبي بكر أو بجاه الرفاعي. قال شيخنا رحمه الله كلتا الآيتين فيها التوحيد، وفيها إثبات أنه هو الخالق لا إله إلا هو، ولا معنى لاستدلالهم يقال لهم أنتم خالفتم الحديث المتواتر. الحديث المتواتر يقول تكفي الشهادتان لحصول عصمة الدم، الحديث اللي هو في بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الرسول جعل هذا كافيا لعصمة الدم، يعني أنه لا يقتل، معناه لأنه صار مسلما. الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عصم بذلك دمه، صار مسلما. أنتم خالفتم الحديث فهذا دين جديد، يعني ما أتيتم به هو دين جديد. وأليس يزعمون أنهم يحاربون البدعة؟ وهم جاءوا بأكبر بدعة، جاءوا ببدعة تشبيه الله بخلقه ووصفه بأنه جالس على عرشه وأنه ينتقل بالحركة والسكون، ويقولون حاربوا البدعة. كلما سمعوا بشيء لا يعجبهم يقولون بدعة بدعة بدعة. وهذا الذي جاءوا به من أين جاءوا به؟ هل لهم مستند صحيح؟ هل لهم مستند صحيح على ما يقولونه؟ لا، ليس لهم مستند، إنما هو مجرد ادعاء. الرجل الذي جاء إلى الرسول في الغزو اللي ذكرناه بالأول فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما قال وحدت ثلاثة توحيدات، ثم قاتل فقتل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، لأنه نال الشهادة. ما قال له الرسول قل توحيد الألوهية، قل توحيد الربوبية، ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا الحديث المتواتر يبطل قولكم إنه لا بد من ثلاثة توحيدات، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الدليل من الحديث المتواتر، واضح الحديث، حديث سؤال الملكين، وأنه يجيب بقول الشهادتين، ما فيه اشتراط ثلاثة توحيدات. والرسول ما قال له قل أنا أوحد توحيد الربوبية حتى أحكم عليك بالإسلام، وأوحد توحيد الأسماء والصفات، وأوحد توحيد الألوهية، ما قال الرسول ذلك. قلنا أحيانا المزح بيوقع الشخص بالكفر، هذا شخص يمزح، سألنا الشيخ عنه فوقع في الكفر، قال أنا ولدت من غير أب وأم، قال أنا أريد المزح، قال الشيخ كفر ولو كان لا يعتقد ذلك. فما دائما المزح يخلص الواحد، بل كثير من المزح يوقع الشخص في الكفر. بعد أن قال هذه الكلمة الفاسدة قال أردت المزح، قال أنا موجود بدون أب وبدون أم، هذا كذب الشرع فلذلك كفر. كذب الشرع، أليس وما ورد في الشرع يفيد أن الشخص يولد من له يكون له من يولد منه؟ آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بلا أب ولا أم، وعيسى الله تعالى خلقه في بطن مريم من دون نطفة، اجتماع نطفة رجل مع نطفة امرأة، خلقه الله خلقا في جوف مريم ثم ولدته فهي أمه لأنها ولدته. والله تعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف البشر يكون؟ من أين جاء هذا البشر أصله؟ من أين؟ من آدم. فهو كأنه ينفي ذلك، ينفي هذا الأصل، لأن أقول لا أبا لي ولا أم. فائدة من أسماء الله تعالى العالي والعال. في ناس بيستغربوا، حتى اليوم شخص سألني قال لي في واحد ظن أنه الله له أكثر من 99 اسم، في شيء عليه؟ ما في ضرر. ورد في أحاديث غير الحديث المشهور الذي رواه الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في أحاديث أخرى فيها أسماء لله سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء المشهورة، منها الله تعالى من أسمائه العالي والعال والرب والحنان المنان. هذه ما ليست موجودة في رواية 99 اسما. توجد رواية غير التي فيها 99 اسما. فصحيح أن واحد يقول في أسماء لله تعالى أكثر، ليس معنى ذلك أن الرسول حصرها بالتسعة والتسعين. في بعض كلامه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأبدال 30 بهم تمطرون وبهم ترزقون. الأبدال 30 الرسول قال، هذا لا ينفي الأكثر، ليس معناه أنه لا يوجد أكثر. في رواية أخرى الرسول قال عنهم 40، عن الأبدال. من هم الأبدال؟ الأبدال أولياء في مرتبة عالية من الولاية، عددهم 40 بدلا، سموا بذلك لأنه كلما مات واحد يأتي واحد بدله فسموا الأبدال. كثير منهم يكونون في بلاد الشام، أكثرهم يكونون في بلاد الشام، هذه البقعة لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. كان كثير منهم في حمص من زمان، كان كثير منهم في حمص. في واحد منهم اسمه الشيخ محمد الحراني، هذا من أورفة، أورفة من بلاد الشام، ولو كانت الآن ضمن تركيا في التقسيم، لكن هي هذه الناحية أنطاكيا وأورفة، ناحية كبيرة من تركيا الآن هي من بلاد الشام. هذا الشيخ محمد الحراني 7 مرات حج ماشيا، كان يمشي من بلده أورفة إلى مكة، يمشي مشيا يحج 7 مرات فعل هذا. الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا الشيخ محمد الحراني من الأبدال، قال هذا الشيخ محمد الحراني من الأبدال، كان من أهل الصحب، صاحب كرامات، مدفون الآن في إسطنبول بقرب مقام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. لما نعم لا ما ليس كلهم الأبدال، ليس كلهم من أهل الصحب، بعضهم من أهل الصحب وبعضهم وصلوا إلى حال الجذب، يعني غلبت الحال بحيث يغيب عن إحساسه، لا يشعر بمن حوله ويتكلم بلا إرادة. يحصل من الأبدال من وصل إلى هذا المقام وهو من هؤلاء من المجاذيب، يصير. بس الغالب الذين لهم مقام عالي لا يحصل لهم هذا الجذب، الغالب في الغالب. هل سمعتم عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو واحد من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان به جذب؟ لا، لأنهم هؤلاء ينفعون الناس بالتعليم، بتعليم الناس ينفعون أكثر. أما المجذوب هو وصل إلى الولاية ثم غاب، ينتفع الناس ببركاته ودعائه وأشياء أخرى. الحاصل حكى لي رجل كان يصاحب الشيخ عبد الله لما ذهب لزيارته، زيارة الشيخ محمد الحراني، فلما وصل إليه نظر إلى الشيخ فقال له مرحبا بشيخ الأبدال. هذا الذي حكى لي من قبل وفاة الشيخ بزمان، وكان حصل هذا قبل 30 سنة، يعني لما هو حكى لي قال هذا قبل 30 سنة حصل هذا، رضي الله عن شيخنا ونفعنا به. فلما قال الرسول الأبدال 30 في تلك الرواية، ما نفى 40؟ صلى الله عليه وسلم لما قال الرسول إن لله 99 اسما ما نفع أن يكون له أسماء أخرى، إنما هذه لها مزية، الذي يحفظها ويفهم معانيها يدخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، إذا حفظها الشخص وفهم معانيها يدخل الجنة. شخص يكلم شخصا منزها، وهو منزه يعني واحد من أهل التنزيه، ويكلم شخصا من أهل التنزيه فقال له أين الله، هو لا يريد إثبات المكان لله. قال شيخنا إذا كان يفهم منه السؤال ليجيب بالنفي، يعني لا يريد منه أن يقول الله له مكان لأنه يعرف أنه منزه، ولا يفهم منه إثبات المكان لله لا يكفر، كما في كلام بعض كبار علماء السلف يقولون فقبل خلق الخلق أين كان. ما معنى كلامهم أين كان؟ معناه لا مكان له، ليس معناه إثبات المكان لله، لا، هذا معناه هو لا مكان له، فقبل خلق الخلق أين كان؟ ما كان في خلق، هل يقال كان له مكان قبل وجود الخلق؟ هذا كلام غير معقول، فهذا للنفي ولإثبات مذهب أهل الحق، يقولون قبل خلق العرش أين كان، يعني في الرد على من يزعم أن الله قاعد على العرش، في الرد على من يزعم أن الله في جهة فوق، يقولون قبل خلق الخلق أين كان، أنه لا يجوز عليه المكان، هذا ما فيه ضرر، هذا استعمال ما فيه ضرر. الشيطان لا يوصل النبي إلى الإغواء إلى الضلال، لا يستطيع مهما حاول لا يستطيع، لا يؤدي بهم إلى الضلال إلى الفسوق أو إلى الكفر، مهما سعى لذلك لا يستطيع، لا يستطيع أن يصل بنبي إلى أن يقع في معصية كبيرة أو إلى أن يقع في الكفر مهما سعى، ولا يستطيع أن يوقع وليا في الكفر الشيطان. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا يستطيع أن يتسلط على عباد الله الصالحين فيغرقهم إلى حد الوقوع في الكفر. العبد الصالح الولي قد تحصل منه معصية كبيرة بندرة، وإن حصلت منه لا يموت إلا تائبا منها، لا يموت وهو عليها، قد تحصل من الولي معصية كبيرة لكن بندرة، يعني شيء نادر أنه يحصل منه، وإن حصل منه لا يموت وهو قائم على هذه المعصية، يموت تائبا منها. إن الله تعالى قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله تعالى قال عن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والأنبياء أعلى من الأولياء. فينا نقول يتوب فورا الولي، يتوب بنقول يتوب ولا يموت وهو قائم على هذه المعصية الكبيرة، هكذا نقول الولي إن حصلت منه معصية كبيرة وهذا شيء نادر لا يموت وهو قائم على هذه المعصية الكبيرة. قال شيخنا رحمه الله سلمان الفارسي ليس من المبشرين، يعني ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبشير لسلمان الفارسي بخصوصه، هو من رضي الله عنه من أهل الدرجات العالية، عم نحكي عن التبشير باللفظ، يعني هذا معنى، والرسول بشر أناسا من أصحابه بالجنة يعني بلا عذاب، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، هذا بشارة من الرسول لكل واحد من أصحابه كان في بدر ولكل واحد من أصحابه كان في الحديبية. العشرة المشهورون هؤلاء سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، ليس لأن الرسول لم يبشر غيرهم، لا، لأن الرسول في نسق واحد في حديث واحد بشرهم، يعني في حديث واحد قال الرسول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا حتى ذكر العشرة، فشهروا بالعشرة المبشرين بالجنة، وإلا فالرسول بشر غيرهم، بشر غير هؤلاء. كان واحد من الصحابة اسمه جندب بن كعب، كان قاتل مع علي وقطعت يده في المعركة، كان الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل تسبقه يده إلى الجنة فلينظر إلى جنده. وهذا كان ما حصل بعد هذه المعركة، ما حصلت، هذا تبشير من الرسول لهذا الرجل عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أن ينظر إلى رجل تسبقه يده إلى الجنة، وهذا فيه بشارة لسيدنا علي ولمن كان مع علي أنه كان على الحق، لأنه كان يقاتل في صف علي، لو كان على الباطل تكون له هذه المزية، لو كان يقاتل بالباطل مع علي تكون له هذه المزية. فهذا من جملة البشارات لسيدنا علي رضي الله عنه أنه كان على الحق في قتاله، في كل القتال الذي قاتله علي كان فيه على الحق، كل من قاتل عليا كان باغيا، الإمام الشافعي هكذا قال، كل من قاتل عليا فهو باغ، الإمام الشافعي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام سعة العلم، من سر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق الأرض بالماء، هو الشافعي قال كل من قاتل علي فهو باغ. سئل الشيخ رضي الله عنه هل للمرأة ثواب الجماعة في المسجد كما للرجل، وما معنى الحديث أفضل صلاة المرأة في بيتها؟ قال رضي الله عنه بالنسبة للفرض الجماعة مطلوبة لها، فإذا لم تجد جماعة في البيت تذهب إلى المسجد، وإن وجدت الجماعة في البيت الجماعة في البيت خير لها. هذا حكم الشرع وهذا العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني المرأة لا تمنع من الخروج إلى المسجد، معناه ليس حراما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، التفلة يعني غير متطيبة وغير متزينة، هكذا قال الرسول. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي، هكذا قال الرسول، هذا العدل. فمن أول المرأة إذا صلت في بيتها جماعة، وجدت الجماعة في البيت خير لها من أن تخرج، لأن الرسول قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي. وماذا تكون المساجد التي هي دون مرتبة مسجد الرسول؟ يعني أحسنها تصلي في البيت بس إن وجدت الجماعة. بما أن الجماعة مطلوبة، إن كانت لا تجد الجماعة في بيتها فخرجت إلى المسجد تفلة غير متطيبة غير متزينة لها ثواب الجماعة، لكن إن وجدتها في البيت فهي أفضل، هذا الحكم الشرعي. فما منقول إذا خرجت للمسجد لتصلي لا ثواب لها إن كانت خرجت تفلة غير متطيبة غير متزينة، لا، هذا العدل. في صحيح البخاري في كتاب اللباس، هذا قرأناه على الشيخ، باب ما يذكر في الشيب، قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الحجن فرأيت شعرات حمراء. قال الشيخ رضي الله عنه هذا عظيم، والحجن مكان مستور، يعني هذا الحديث عظيم في إثبات التبرك بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عم يقول وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الحجل فرأيت شعرات حمراء، يعني كانوا يتبركوا بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخص اللي عنده إصابة عين أو عنده شيء آخر للبركة بشعرات الرسول ببركته حتى يذهب عنه ذلك. وحمر ليش حمر؟ لأن الرسول كان يغضب الحناء صلى الله عليه وسلم فصار فيها هذا اللون. الله ينفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري يعني إثبات أن أصحاب الرسول كانوا يتبركون بشعرات النبي ويبركون غيرهم ويستعملون هذه الشعرات حتى يذهبوا بإذن الله ضرر العين أو شيء آخر. سألت الشيخ رضي الله عنه عن شخص تكفل بالنفقة على ولد غيره، يعني جاء واحد عند واحد قال له ابنك هذا ابن صغير يعني اللي هو دون الولو، أنا أتكفل بالنفقة عليه لأنه ريح راسك أنا هأتكفل بالنفقة، فهل تسقط نفقته عن أبيه؟ قال لا، يعني لو واحد تكفل بالنفقة عن ابن واحد قال له أنا تكفلت بالنفقة عنك يعني لابنك هذا لا تسقط النفقة عن الأب. كمان هون شخص عم يمزح وقع في الكفر، حقولكم شوية المسألة. شخص قال عن ميتة هذه ذبحت على حسب الطريقة الإسلامية، قال الشيخ كفر. ليش؟ لأنه كذب الشريعة، هو عارفين أنها ميتة. لما يقول ذبحت على حسب الطريقة الإسلامية شو كانه عم يقول؟ هذه حلال وهي في حكم الشرع شو حكمها؟ حرام. قال عم يمزح، ما عم يمزح وهو شأنه، هو بسبب أنه ما راقب لسانه، ما فكر في عاقبة كلامه، أوقعه لسانه في هذا الضرر. هلا كثير من الناس عم لاحظ مش بس قضية الكفر، حتى ممن ينتسب إلى شيخنا رضي الله عنه يكثرون الكلام بحيث يقعون في الغيبة وهم لا يشعرون، لا يراقبون ألسنتهم، أحيانا بحس الواحد إذا نهاهم كأنهم ينزعجون منه. لا ينبغي هذا. إذا واحد نصح شخصا ينبغي أن يكون شاكرا له، يقول له جزاك الله خيرا نصحتني، الله يبارك فيك. الشيخ عبد الله رحمه الله قال أنا إن أردت أن أنهى شخصا في بعض الأحيان أقول له اذكر الله، فإن لم ينتبه أقول له اسكت. بس كان كثير أحيان شو يعمل؟ من هذا من أدب العالم واللي عنده شفقة على الناس يقول له اذكر الله، بيفهم هذاك أنه أنت هلا عم تقول كلام لا خير فيه، اتركه قول كلام فيه خير اللي هو شو؟ ذكر الله. فمطلوب هيك فيما بيننا. كمان هي عبارة لطيفة وجيدة حلوة كثير، يقول له اذكر الله. لو مثل ما بيقول العوام على صحة إسلامي يعني قال له اذكر الله منيح. فكيف إذا كان عم يعمل شيء يخشى منه الوقوع في الغيبة؟ الغيبة الخلاص منها منه سهل، كثير من الناس بيقعوا فيها. لذلك شو قال الإمام أحمد مع جلالة قدره؟ قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. معناه ما أكثر ما يقع الناس في الغيبة، هو لا نظن به أنه كان يقع فيها، لكن من شدة تواضعه واتهامه لنفسه. بس شفت شو قال؟ قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم، يعني ما أكثر ما يقع الناس في الغيبة. ففيما بيننا مطلوب منا هيك ننتبه. الواحد أمران شو بيقول لك؟ عم بقول شو هو فيه، هو هيك. وإذا كان هو هيك شو معنى الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه، إمتى فيك تذكره؟ إذا عم تحذر منه. هل أنت تحذر منه ولا عم تقول شيء قلبك هيك مليان عليه؟ بقول لك مثلا عامل فيه كذا، عم تحذر؟ إذا كان للتحذير نوقف، نقول للتحذير واحد يحذر من الكافر ويحذر من الفاسق، يحذر الناس منه. إذا كان للتحذير كمان اسأله، إذا كان من يتعلم نصحته قبل أن تقول عنه هذا؟ حصل أنك زجرته فقال لا أريد، لا أنزجر، أريد أن أفعل. كمان بده ينتبه الواحد لهذا الأمر، أن يكون نصحه من تصح، ما قبل النصيحة. هذه المسألة فيها تفصيل، ما على الشيخ لا يكفر لها، لا حقولها. شخص قال الشيخ الفلاني غير مفاتيح الجنة، على أنه عنده مفاتيح الجنة بغيرها. قال الشيخ لا يكفر لكنه كذب، المفاتيح بيد ملك ليست بيد شيخ، ما حدا معه مفاتيح الجنة من الناس، المفاتيح بيد ملك، يعني في معناته مفاتيح بس بيد ملك، الجنة لها أبواب. سألت الشيخ عن شخص له أرض، انتبهوا هذه مشان الواحد يعرف انه مش مين مكاني من عطى من الزكاة، يعني في ناس بس يقعدوا معي بيحكوا معي بيقول دفعوا للزكاة، بلاقيهم عم يعطوا ناس عايشين عادي، يقول لك بس عائلة مستورة، يعني ما معه يكمل قسوطة أولاد المدارس، ما بيعرف شو هو اللي فرض على الواحد انه يدفعه. هل فرض في الشرع ان تضع ولدك في مدرسة؟ لا، الرسول حط ولاده بمدرسة، أبو بكر حط، عمر حط، عثمان علي حط، في واحد منهم الإمام الشافعي حط ابنه بمدرسة، سجل بمدرسة، يعني ما هلأ صار عند الناس كأنه هذا شيء لازم. فبالأصل ليس فرضا أن تضع ولدك في مدرسة، فمعنى ذلك أن يكون الواحد عنده أصل المدرسة، هذا مش من النفقات الضرورية، مش من أصل ما يحتاجه الإنسان بكفايته الأصلية. فهمتوا شو عم بقول؟ يعني إذا واحد عنده كفايته باعتبار الشرع للمسكن وما يكفيه له ولزوجه ولأولاده الذين هم تحت نفقته، ما بنطلع إذا لم يجد زائدا نعطيه الزكاة، لا كيف نعطيه؟ هو معناته مكتفي، يعني غني مكتفي، عنده كفايته، هذا الإنسان عنده كفايته. بعض الناس بيقول لك بس عائلة مستورة، شو بيقصدوا انه عائلة مستورة؟ يعني ما معه كل يوم يجيب لحمة، مش هو أكل اللحم لابد منه في حياة الإنسان، لابد انه يأكل لحم، هل هو لابد منه؟ لا، في ناس كانوا يعيشون على التمر والماء مع أنهم يجدون غيره، لأن بعض الناس بيقول لك ما كان في عندهم، ما كان في خواريف أيام الرسول وبقل أيام سليمان كان فيه، وقبل ذلك أيام آدم كان فيه، بس هم يتركون هذا زهدا، ومنه شيء لازم انه يأكل، يقول لك ما قادر يجيب لحمة كل يوم، انظر هل عنده الكفاية ام لا، اذا لم يجد الكفاية الاصلية نعطيه من الزكاة، وإلا لا يعطى من الزكاة. وهلا المسألة اللي حقولها اللي سألت الشيخ فيها تظهر لكم ذلك. سألت الشيخ عن شخص له ارض لو بيعت تكفيه، لكنه لا يجد من يشتريها، ما بلاقي حدا يشتريها، بس هو لو باعها كان بلاقي كفايته، وبدون ذلك لا يجد كفايته، يعني بدون بيع الأرض ما عنده كفايته، ما عم بلاقي حدا يشتريها، فهل يعطى من الزكاة؟ قال الشيخ يقترض، يتدين، ولما تستر بعدين يبيعها. شفتوا كيف العالم بيجاوب على حسب حكم الشرع. أما مرة كنا باجتماع مع مشايخ من المشايخ اللي هن يعني بيخطر على بالكم من هنا، فذكرنا موضوع بالزكاة هيك، أم واحد منهم شو فيها ساعة من نحن عم نشدد، كنا معنا الشيخ نزار رحمه الله، فشو فيها يعني الله إذا واحد عطيني من زكاة وطالع أنا على البقاع، فبدي عبي بنزين حط من ميل الزلمة من خير نجي نحط غيرهم، هيك هيدول ما لا يسألون عن حكم الشرع، هل يجوز له في حكم الشرع أن يعبي بنزين بمصريات الزلمة اللي هو عطية ولا يدفع الزكاة؟ بس هذاك الزلمة هل يجوز له أن يعطي غير ثقة اللي يدفع الزكاة؟ غير أمين؟ كمان لا، يعني لا هذاك يجوز له أن يعطي غير أمين ليدفع الزكاة، حرام عليه، ولا هو بيجوز يتصرف بمال. فواحد اللي بسموه كبير القعدة كنا عم نحكي بموضوع أنه أعطوا من مال الزكاة، أم شو راحوا عملوا فيه؟ حفروا بير بضيعة، فانه ما بيجوز. الفقهاء بيقولوا مال الزكاة يصرف في المصارف اللي مذكورة في القرآن الكريم، قال ما بيشرب منه البير فقراء، عم بيجاوب هو، قال ما بيشرب منه فقراء، قلت له بس الفقراء هيشربوا ولا بيشربوا كل أهل الضيعة؟ كل أهل الضيعة هيشربوا، أصلا هل له أن يفعل ذلك؟ قبل ما نقول مين هيشرب، إذا أنا عم رد على كلمته، هل له أن يحفر به بئر؟ هل في مصارف الزكاة أن يحفروا فيها بئر أو يعمروا فيها مستشفى؟ وبتلاحظوا هلا الإعلانات على التلفزيونات بيقولوا تفعل مستشفى سرطان الأطفال، وبيطلعوا مشايخ بيفتولهم فيها، هؤلاء المشايخ الذين يفتون بغير ما أنزل الله لا يخافون الله، بإحدى الدول المشهورة، كانوا عم يسألوا عن اللي هو بيستلم أكبر منصب إسلامي بيسموه، فقالوا له اللي بيستلم المنصب شو رأيك أنت، يكون بالانتخاب ولا رئيس الجمهورية يحطه؟ قالوا لا، رئيس الجمهورية هو بيسميه. ليش؟ لأنه مسماه له، فإذا بدون ينتخبه ما بيطلع، هيدي بحكم الشرع هيك. اللي بيسموه رئيس الجمهورية بهالأيام في واحد يحكمه بشرع الله، حتى ينقي واحد على حسب شرع الله. في بتعرفوا واحد حاكم في هذه الدنيا الآن يحكم بالشريعة وينفذ أحكام الشريعة؟ ما في، لا يوجد. فكلامهم كله منصب حول شو؟ أمور الدنيا، وصولا للمناصب للدنيا، ما بيهمهم تنفيذ أحكام الشرع، بل يزعجهم إذا أجا واحد بده ينفذ أحكام الشريعة، يزعجهم ذلك. بينما أيام أبي حنيفة رضي الله عنه وكان يوجد خليفة ويطبق الأحكام، وشدة الخوف أبو حنيفة ما أقدم على قبول القضاء، مع أنه بهذاك الوقت كان خليفة وينفذ أحكام الشرع. كيف هلأ؟ بس هلأ فيك تلاقي محل شاغل لتقدم عليه إذا أنت متعلم؟ لا، لأنه هلأ صار الوصول على ما يسمى الواسطة. هلأ قال شيخنا رحمه الله: إذا قيل لكافر أكرمك الله على معنى الرزق والصحة ونحو ذلك، ما فيه ضرر. ما فيه ضرر يعني يجوز، أو مش معنى أكرمك الله أعطاك درجة عالية. رضي الله عنه دغري استشهد بالآية: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أي إنسان هو المقصود؟ الكافر. وأما الإنسان أكثر من موضع بتيجي كلمة الإنسان مقصود فيها الكافر. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه يعني شو؟ أعطاه الصحة والرزق، هذا معناه. فإذا استعمال هذا اللفظ لا ضرر فيه. إمتى بيكون في ضرر؟ إذا هو قول لما يقول أكرمك الله يفهم منه الله يجعل لك درجة عالية مع كونه كافرا، هذا في ضرر. بس بالأصل ما في ضرر إذا قال له أكرمك الله، سلمك الله، حفظك الله، ما في ضرر. لأنه سلمك الله يعني في الدنيا، حفظك الله يعني في الدنيا، أكرمك الله يعني في الدنيا، هذا ما فيه ضرر يعني جائز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. معناه الذي يقرأ القرآن يحسن صوته بقراءة القرآن. يعني مثل ما بنقول نحن ما بنقرأ مثل ما بنقرأ القراءة العربي بالمدرسة. كيف بيقرأ القراءة الواحد العربي؟ إلها طريقة معينة، هيئة معينة. لما نقرأ القرآن ينبغي أن نحسن صوتنا. فإذا واحد قال لك بس بركي صوتي منه حلو، ما كل الناس صوته حلو. لو لم يكن طبيعيا، يعني بيقول الشيخ رحمه الله معنى الحديث لو لم يكن طبيعيا، يعني ما جعل الله فيه جمال الصوت، هو يحاول يعني يحسن صوته. أمرار واحد بيكون صوته منه حلو بس بيقرأ القرآن بطريقة تطلع جميلة منه لهذا الشخص، بصير كأنه صوته حلو، مع أنه صوته بالأصل منه حلو. زينوا القرآن بأصواتكم، معناه يحسن الذي يقرأ القرآن يحسن صوته بقراءة القرآن. لو لم يكن طبيعيا، عرفتوا شو يعني لو لم يكن طبيعيا؟ يعني ما جعل الله صوته جميلا في الأصل، ما هو صوته منه حلو، هو يحاول. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه وغيرهم كثير رويه. يعني قال الشيخ أبو داود والنسائي والحاكم والطبراني وأبو نعيم وسلم. سئل الشيخ رضي الله عنه: هل يصح أن تأخذ الحائض الطريقة القادرية؟ قال: نعم، لأن الطريقة القادرية لا يشترط فيها صلاة ركعتين. فإذا امرأة كانت في حالة الحيض فيها تأخذ الطريقة القادرية، أما الطريقة الرفاعية بتصلي ركعتين، ركعتين التوبة. إذا كان عندها قضاء فاتها بالعذر بتصلي ركعتي الصبح قضاء وتنوي التوبة. شو يعني تنوي التوبة؟ بتوب يعني. أما الصغير إذا صلى ركعتي التوبة بمعنى أنه يرجع عن القبائح. إذا واحد قال لك بلكي ولد صغير بده يأخذ الطريقة عمره 10 سنين ومنه بالغ، 9 سنين منه بالغ، وبده ياخذ الطريقه الرفاعيه، على اي نيه بيصلي ركعتي التوبه؟ يعني التوبه هون بحقه معناها الرجوع عن القبائح. مش بيحصل قبائح من الصغار؟ كثير بيحصل، لما يعمل الصغير ما هو قبيح اسمه قبيح، وينبغي ان يرجع عنه، ينبغي ان يرجع عن هذا القبيح. واظن سبق قلت لكم قال شيخنا ان الصغير المميز اذا اذى امه اذى والده قد يبتلى في الدنيا على ذلك، مع انه لا يكتب عليه معصيه، لكن بسبب هذا الايذاء، وفي اولاد صغار بيؤذوا الوالدين المسلمين، ما عليه معصيه لانه صغير دون البلوغ، بس له اثر، هذا قد يكون له اثر منها انه يبتلى في هذه الدنيا على ذلك. قال شيخنا الذين قالوا بتحريم حلق اللحية، بعض العلماء قالوا حرام على الرجل أن يحلق لحيته، الحلق معناته إزالتها بالموسى، يحلقها بالشفرة يعني بالموسى. الذين قالوا بتحريم حلق اللحية قالوا إن قصها وبالغ إلى حد كبير في تخفيفها مكروه، ليس حرام. مش بعض الرجال بيجيبوا المكنة، ما بيجيبوا الموسى بيحلقوها، بيمشوا المكنة بحيث أنه تصير كثير نعمة لحيتهم، يعني يبالغون في تقصيرها. عند الذين قالوا حرام حلق اللحية يقولون هذا الفعل مكروه، يعني يسلم من المعصية بهذا الفعل، يقع في الكراهة ولا يكون عليه معصية. سألنا الشيخ رحمه الله أنه توجد في المساجد عادة غرفة بيسموها غرفة خادم المسجد، فإذا استعملناها لاجتماعات لأمور الدعوة قال يجوز ذلك. كان في مسجد برج أبي حيدر كان في غرفة صغيرة يقعد فيها خادم المسجد اسمه الشيخ أحمد السكندراني رحمه الله، فكان شيخنا رضي الله عنه يأتيه المريدون إلى هذه الغرفة الصغيرة يجلس فيها بحيث تمتلئ، يعني بحيث ما بقى في واحد يفوت يقعد، وكان يدرسهم فيها. يجوز هذا استعمال لهذا المكان في خير عظيم وهو تدريس الناس. سألت الشيخ رضي الله عنه عن الصيد إذا رمي ببندق الرصاص، يعني اللي هو خردقة أو الجفة اللي فيه خردقة أمراض بيرموا على الصيد، والرامي اللي رمى الصيد لم يسمي الله، يعني ما قال بسم الله، هل تحل؟ فقال لا أعلم في ذلك خلافا، يعني لا تحل. إذا واحد رمى ببندق الرصاص الصيد الطائر أو الغزال الصيد يعني ولم يسمي الله، ما قال بسم الله، قال الشيخ ما لا أعرف فيه خلافا، أنه معناته حرام لا تؤكل هذه. طعميها للبسينة، بيجوز نحن أن نطعم البهائم لحمة ميتة، يجوز أن نفعل ذلك. كيف ما بيمشي، المسلم هو اللي بده، المسلم فقط في هذه. ولو كتابي؟ قال الشيخ المسلم في هذا المسلم. انتبهوا لهالمسألة، يجوز إساءة الظن بالكافر، يجوز إساءة الظن بالكافر. بتعرفوا شو يعني إساءة الظن؟ يعني شايف واحد كافر ظن بقلبه أنه هذا يعمل كذا ويعمل كذا، يجوز يسيء الظن، هو كافر ما له حرمة. إساءة الظن بالمسلم حرام، أما بالكافر يجوز. بس ما منه لا، مش فيها تفصيل. بالفاسق أن يظن به ما هو أهله، ما هو يفعله، يعني ما في ضرر. عرفت كيف؟ واحد من شأنه معروف أنه يشرب الخمر، فشافه بيظن فيه أنه شرب الخمر لأنه هو يشرب الخمر، ما في ضرر. بس اللي بدي اياكم تنتبهوا له انه مش معنيه اساءة الظن بالكافر انه يقول عنه فعل كذا مما لا يعرف انه فعله. فهمتوا كيف؟ بصير عليه كاذب، بصير عليه معصيه في الكافر. اساءة الظن به يعني ان يظن به انه يفعل، لا انه يفعل افعالا قبيحه. شو بعرفنا اذا فيه ولا لا؟ يمكن يكون، اذا كان فيه ما في اشكال، ما كنا طرحنا السؤال اذا كانت فيه. احنا عم نحكي عن واحد شايف كافر فظن به ما ظن به من السوء أنه يفعله، هذا اللي بدنا نركز عليه، أنه يجوز لأنه الكافر لا حرمة له، أما ما بننسب له للكافر ما لم يفعل. في ناس بيسبوا على زعم واحد كافر فيرمونه بالزنا، هل يجوز ذلك؟ ولا يعرف أنه زاني، هل يجوز له أن يرميه بالزنا؟ لا. أو يرمي أخته بالزنا، طب هل يعرف أن أخته واقع؟ لو كافرة لا يجوز أن يرميها بالزنا إلا أن تكون متزوج. إذا متزوج لا نرميه بالزنا، متزوج معناته حلال، إتيانه امرأته ليس حراما. المرأة إذا سلم عليها الأجنبي وكانت وحدها لا يجب عليها أن ترد السلام. سبق قلت لكم يا بس عم برجع عيدها، وإذا واحد ظن أنه يجب أن ترد السلام لا يكفر، لأنه الناس ما بتعرف هالمسألة. امرأة أجنبية، عرفتوا شو يعني أجنبية؟ يعني منا محرم لها هذا الزمن، أخته منا، خالته منا، عمته، بنت خالته، بنت عمه، بنت الجيران، سلم عليها وهي لحالها أو هي سلمت عليه لحالها، عرفتوا شو يعني سلم؟ قال السلام عليكم، إنه عند العوام نحن سلم يعني صافة. فلا يجب الرد لا على هذا الرجل ولا عليها. واحد فكر أنه يجب الرد، أنه السلام عليكم فيها رد، ما في ضرر على العوام. يعني إذا كانوا مارين بالطريق يعني مش أنه صارت، لا قد يسلم عليها على التليفون ما شرط على الطريق، وهي لحالها ولحالها قالت السلام عليكم، لا يجب الرد. هذا كمان نفس الحكم، إن كان في الطريق أو إن كان أرسلت رسالة كمان نفس الحكم. يعني إذا بعثت له رسالة من فلانة إلى فلان السلام عليكم، هذا السلام من مين؟ موجه من أجنبية إلى أجنبي، مشان ينعرف الحكم. نفس الشيء لا يجب الرد، يجوز الرد لكن لا يجب. أو واحد قال له لواحد بنت خالتي بتسلم عليك، ما قالوا عليها السلام، ما عليه معصية، لكن إن قالوا عليها السلام يجوز له ذلك، بس مشان نحن نضبط الحكم الشرعي. نحن المسلمين هذه تحديثنا يعني نسلم على واحد. إيه ردي يا بس ما فيش. صلوا لا يجوز. كافر لا يجوز أن نرد عليه السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليك كتابي تقول عليكم. إذا سلم واحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أن تقولوا عليكم، ما نقولوا عليكم السلام، وعليكم يقال له عليكم فقط لهم. أما مرحبا فيك تقولي له مرحبا كيف حالك ونحو ذلك يجوز أن تقول على الكافر. إذا نسي الواحد من الكافر، إذا نسي ما في معصية، إذا نسي ما في معصية. هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو سلم علي مجوسي لرددت عليه السلام. وعبد الله بن عباس كان مجتهدا، يعني على مذهب عبد الله بن عباس يجوز الرد على أي كافر سلم علينا بقول السلام عليكم، فينا نقول عليكم السلام عند عبد الله بن عباس، ويجوز العمل بقوله لأنه مجتهد. إذا أشار بيده لمسلم مع السلام لا يكره. يعني واحد شاف واحد على الطريق قال له السلام عليكم لا يكره، أما لو أشار فقط بلا سلام فمكروه. يعني في ناس بدل ما يقول السلام عليكم يعمل له هيك، مكروه. ليش؟ لأن هذا كان في الكفار أكثر. الرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن الإشارة، بدل أن يقول له السلام عليكم نهى عن الإشارة. أما إذا كان مع السلام أشار لا كراهة في ذلك، حصل منه قال السلام عليكم. أما اللي هو مكروه اللي نهى عنه الرسول يأشره، هذا كان في أهل الكتاب كانوا يفعلون ذلك، كانوا يسلمون بالإشارة، يأشر الواحد بإيده بدون ما يقول شيء بلسانه. كنت أنا والشيخ رضي الله عنهم في تركيا من زمان كتير، أكثر من 30 سنة، كنا في قرية، فهو الشيخ من عادته يسلم على الناس لو كان لا يعرفهم، إن وجد شخصا في الطريق قاعدا يسلم عليه، وليك أتراك فما كان يرد عليه السلام. فمرة قرب جنب واحد قال له السلام عليكم، أما ذلك قال له عليكم السلام ورحمة الله، قال لي الآن فهمت، إن لم أشر بيدي مع السلام لا يعرف أني أسلم عليه، الآن عرفت أنه فعلت هكذا يفهم أني أسلم عليه. فصار لما يسلم عليهم يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، يفهم أنه أنت الآن أنا أسلم عليك. فهم ما فيه كراه، أشار مع قول السلام عليكم. ما حرام، بتكون بتأشر له بس ما حرام بس مكروه بتقوم بالسيارة واحد على السيارة ما حرام ما حرام ممنوع ليس حراما بس هون قصدي انه في كراهة كمان لو كان في كراهة الا اذا كان انت بتقول بالسيارة السلام عليكم ما حيسمعك ما تقول اذا كان بحيث لا يسمع لا تقول له فاذا اشرنا له ما في ضرر نحن عم نحكي حكم تعرفوه ورد النهي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير بالسياره شيخنا بيأشر اذا خشيت انه يحصل منه ضرر ينكسر قلبه يظن انك ايوه اذا خشيت هذا اشر له وابعث له مسج واتساب وهذا مقصود ما في اشكال بدك تتجنب شيء اكثر يعني شيخنا قول ما تطلع فيه بس تعبرني اي صحيح قد يقول فاذا خشيت هذا الشب صحيح بعض الناس قد يظن انه هو ما عم يتعبر ايوه هو شو شو شايف حاله علينا خشيت هذا بكون واحد ما ناقصه كمان نعم يصير هيك انتبهوا التسلط على الكافر وإطعام الكافر فيه ثواب إذا واحد دفع صدقة لكافر فيه ثواب لكن التصدق على المسلم أثر كافر الفقير يعني؟ لا أي كافر إذا واحد صدق على كافر الصدقة ليست منحصرة في الفقير لا في أيام الرسول ورد في البخاري تصدق الليلة على غني وتصدق الليلة على زانية كما أيام الرسول حصل هذا كانوا يتصدقون على من هو فاسق يتصدقون على من هو غني يتصدقون على من هو كافر كله في ثواب لكن الصدقة على المسلم أحسن وأسوأ والصدقة للتقي أعلى وأسوأ كمان هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ليس معناه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن لا معناه إذا صاحبت المؤمن أحسن وإذا صاحبت التقي أحسن وإذا أطعمت التقي أحسن مش معناته لا يجوز أن تطعم غير التقي لا إطعام الكافر فيه ثواب والصدقة على الكافر فيها ثواب كمان إن نوى أن يقربه لقبول الحق ثواب أكثر زائد فوق الصدقة نوى بها لأنها قربة إلى الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من هو الأسير الكافر فيه ثواب لكن إطعام المسلم أسوأ وإطعام التقي أسوأ وهذا الحديث ما يظن الواحد أن معناه لا يجوز أن تتصدق على غير مسلم لا يجوز أن تطعم غير مسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إرشاد للأحسن هذا المقصود منه الإرشاد للأحسن في فرق بين الصدقة والهدية في فرق بين الصدقة والهدية الهدية المراد منها تقوية أواصر المودة والصدقة بالأصل المقصود منها يكون المساعدة هكذا الأصل فيها لما نقول الرسول كان يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة هذا معنى وما أعطي للمساعدة الرسول ما كان يأكله صلى الله عليه وسلم أما ما أهدي له للمودة والمحبة كان يأخذه الرسول يأكله صلى الله عليه وسلم أبو الزوج ليس محرماً لبنت زوجته واضح؟ أبو الزوج إذا واحد مزوج وحدة عندها بنت أبوه عنده بنت مش إجته بنت هلا إذا إجته بنت شو حيكون أبوه؟ جدها حيكون جدها هكذا أي الربيبة يعني فإذا واحد عنده بنت وتزوج أبو هذا الزوج ليس محرماً لبنتها يعني بيقدر واحد يتزوج وحدة وأبوه يتزوج بنتها حتى تكون واضحة يقدر واحد يتزوج امرأة عندها بنت وبنت زوجته تتزوج والده وابنه كمان وفيها بنت ابنه يتزوج بنتها كمان يمشي الحال إذا أراد الله أن تصير زلزلة في أرض يأمر الملك فيتصرف وليس من أبخرة في الأرض يعني لما يحصل زلزال في ملائكة موكلون لهم تصرف بأمر الله يؤمر هذا الملك هو يتصرف فيصير هذا الاهتزاز في الأرض لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها من الرضاع يعني لا من النسب ولا من الرضاع. ما في واحد يتزوج وحدة وبنفس الوقت يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها. إن كان من النسب عمتها من النسب أو عمتها من الرضاع نفس الحكم. هي محرمة. مفهوم؟ خالتها من النسب لا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح. ما أنا محرم عليه؟ لا لا، لأنه إن ماتت زوجته يجوز أن يتزوج خالتها. إذا ماتت زوجته بيجوز يتزوج عمتها. لو كانت محرم ما بيقدر يتزوجها، لا يجوز له. فكمان لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها. وإذا ماتت المرأة في تزوج أختها من النسب أو من الرضاع، أختها بالنسب أو بالرضاع. محرم. إذا واحد تزوج امرأة بمجرد أن عقد على امرأة حرمت أمه وأم أمها، وإن علت على التأبيد مجرد أن عقد على امرأة. كمان إذا عقد الولد مجرد أن يعقد على امرأة تحرم هذه المرأة على والده بمجرد العقد، مجرد ما عقد على امرأة حرمت. يعني لو طلقها قبل الدخول أبوه ما بقى فيه يتزوجها، في صافحة وفيها بتختلف، ما بقى فيه، ما ليست أجنبية بالنسبة لوين، صارت محرمة بمجرد حصول العقد، بمجرد حصول العقد. أحيانا بعض العلماء بيعبروا عن الصوفية الصادقين بيقول فهموا عن الله. فسألنا شيخنا ما معنى فهموا عن الله؟ قال عرفوا ما يحب وما يكره. يعني كلمة فهموا عن الله معناها هؤلاء عرفوا ما يحب الله وما يكره الله. إذا شخص سمع كفرا من شخص، واحد سمع كفر من شخص، ثم جاءه مسلم واحد وقال له سمعته يتشهد عن هذا الشخص اللي هو سمع منه كفر، ومات الشخص الذي سمع منه الكفر وواحد شهد له بأنه تشهد، واحد شهد له مات، يجوز لهذا أن يصلي عليه؟ يعني إذا واحد منكم سمع من واحد كفر وسمع بعدين أنه مات، فإذا عم يسأل ابنه مثلا قال له أنا راجعته وتشهد، بس ما جاء واحد تاني يشهد له، عم نحكي عن الصلاة عليه، في صلي عليه، وهذا الحمد لله في فسحة. يجوز أن يسمى الشخص بنجاح أو نجيح ونحو ذلك، ليس حراما، وإن كان ليس مستحسنا بس منه حرام. قال الشيخ آخر مسألة لليوم، من قتل حدا لتركه الصلاة لا يعذب لأن الحد يكفيه، الحد كفارة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات. شو يعني الحدود كفارات؟ يعني ما بيجتمع أنه يقام عليه الحد ويعذب، بل يكون إقامة الحد كفارة له، معناته حتى لا يعذب. هذا معناته الحدود كفارات. واحد سرق فأقيم عليه الحد هذا كفارة له، زنى فأقيم عليه الحد هذا كفارة له، قتل فأقيم عليه الحد هذا كفارة له. شيخ السارق حتى لو ما رجع هو كفارة له. شو يعني كفارة له؟ هو يجب عليه أن يرجع، والمال إذا موجود الحاكم بياخده بيرجعه، يجب عليه هو. نحن عم نحكي عن الفعل، أما ذاك يبقى في ذمته. يعني هلا قطعت يده، طب هل معنى ذلك أنه لا إثم عليه في ترك رد المال؟ لا، بس الفعل اللي عمله بهذا الحد يكون جوزي عليه، بس أليس بقي في ذمته أن يرد المال؟ لا شك بقي في ذمته. مثل إذا واحد سألك، واحد راح الحج والرسول شو قال عن الحج؟ أنه كفارة، الحج كفارة، رجع خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب إذا عليه قضاء صلوات شو منقول؟ الذنب راح، بس بعد فيه في ذمته قضاء الصلوات، أكل أموال الناس. الذنب راح بالحج، بس شو بعد فيه؟ بده يرجع حقوق الناس لهم، وإلا يكون آثما. فهون لما عم نقول إنه كفارة له، معناته الفعل الذي فعله يكفر بإقامة الحد، لكن إذا في مال بده يرجعه. إذا واحد أخذ منه مال بده يرجع له ماله، وإلا يكون آثما، ما بيروح عنه هذا. خذ العبارة هيك اللي قلناها، الله هذه العبارة هيك مثل ما هي منصوص عليها واكتفي بهذا. بالنسبة للدعاء فرض علينا نعم أبو بكر لاحظ عمر لاحظ كذا قد ما حد هيك ليش عيّمهم كان في مدرسة يعني مثلا عندك الكتاب واحد لا حتى لا لحظة لو كان واجبا الرسول يترك النص عليه أليس ما هو فرض انتهى فرغ منه الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس ما هو فرض وما هو حرام الطريقة ما كانت أيام الرسول هل يقال عنها فرض لا الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس شو هي الفرائض شو هي المحرمات والمجتهدون فرغوا من بيان الأحكام مما استنبطوه من الآيات والأحاديث ما في ولا عالم من علماء الإسلام إمام مجتهد قال يجب وضع الولد في المدرسة ما في لأنه الأحكام من أين تؤخذ من النصوص وما نص عليه الأئمة مما فهموه من هذه النصوص فرغوا من ذلك ما يجي واحد كل مدي يقول يحط شيء من عنده يدخله في دين الله مما ليس من دين الله فالنفقات الواجبة معروف شو هو هو يجب عليه أن يعلم ولده أو أن يلحقه بمن يعلمه ما فرض الله عليه تعليمه ليس في ذلك أن يضعه في مدرسة ولا في كتاب الكتاب صارت بعدين بس حتى أيام عيسى كان في كتاب قبل سيدنا محمد كان في كتاب عيسى عليه السلام دخل الكتاب وتعلم وتكلم في المهدي صبيا ثم عاد وسكت ثم دخل الكتاب وتعلم القراءة والكتابة سيدنا عيسى عليه السلام كان موجود في الماضي هذا لكن ولا واحد من الأئمة قال فرض أن يلحقه بكتاب أو بمدرسة أو نحو ذلك نهلل ونصلي على النبي الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا قال الشيخ معناه مستحيل أن يرده الله إما أن يعطيه ما طلب وإما أن يعطيه ثوابا مثل ما طلب أو يدفع عنه بلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في ديننا اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أحوالنا وأحينا حياة طيبة وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله بارك الله فيك طيب نقرأ الفاتحة ونؤدي ثوابها لأخينا محمد أيوب رحمه الله Yeah.